المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي لا يزال الحديث مستمر عنه اسمه قانون الطلب، ووجدنا وقفنا عند قاعدة اسمها سل بهدوء. عندما يسأل الإنسان يجب عليه أن يسأل بطريقة هادئة. طبعا السؤال بهدوء لا يعني بالضرورة الصوت، إنما بالقصد بالطريقة الذهنية، كيف أنا أسأل بطريقة الاتصال الصحيحة، وهي أن الإنسان يعني يوقف الأفكار. بعض الناس اليوم، هناك أعرف أن إيكارت تولي هذا واحد من كتاب النوادر اليوم أو فلاسفة يعني على مستوى ضخم في العالم اليوم، عنده كتاب أنصح بقراءته اسمه The Power of Now، قوة الآن، قوة اللحظة. ويقول في كتابه، يقول أن أكبر مشكلة، أكبر مرض يعاني منه اليوم الناس هو مرض التفكير. شوف عزيزي المشاهد، قد يكون التفكير هو أفضل الحل، وقد يكون هو أكبر مشكلة. قد يكون التفكير شيء إيجابي جدا، وقد يكون شيء سلبي جدا، يعتمد على الكم. شيفا بابا، واحد من الأساتذة اللي أنا تعلمت على إيدهم، هو يعتبر أستاذ كبير في الهند، وهو واحد من يعني علماء الهندوس الموجودين في الهند، عنده اعتقاد بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يوقف فكرة، يعني يوقف، يقول الآن أنا لا أريد أن أفكر، لابد أن التفكير يقف، فهو يعاني، ويقين أنه ليس في مرحلة يعني مرحلة عالية من البشرية، ليس في مرحلة التنوير أو في مرحلة حكيمة، حتى لو زعم أنه حكيم. وذلك دعينا المرة اللي فاتت دعوة إلى جميع الساسة وإلى جميع المعلمين، جميع خطباء المساجد، جميع رجال الدين، جميع المفكرين، أنهم يهدون الفكر شوي، يتعلمون كيف يتغلبون على أفكارهم. فأنت تقود الفكرة، الفكرة لا تقودك. تولي يتكلم عن مفهوم في غاية الخطورة. المفهوم يقول أن أنا لست أفكاري، أنا ماني أفكاري، أنا ماني مشاعري. مشاعري أفكاري مثل سيارتي، مفتاح بيتنا، مثل محفظتي، مثل أي شيء أملكه. فأنا أملك سيارة، ممكن سيارة هذه ما أملكها، ممكن أبيعها يعني. أنا أملك موبايل، تلفون نقال، ممكن تلفون نقال هذا أبيعه، ممكن أتخلى عنه، ممكن أشتري غيره. أنا أملك شيء، أملك ملابسي، ممكن أغير ملابسي. فأنا أملك كذلك أفكاري، أنا مش أفكاري، أنا مش مشاعري، أنا مش أحاسيسي، أنا مش جسمي. أنا مفهوم أكثر من كذا. قلت لي، يقول لما عاش 30 سنة في المعاناة، في يوم من الأيام قرر ينتحر، قال خلاص أنا طفقت من نفسي. فقاعد يتفكر، أنا طفقت من نفسي، أنا نفسي، شون يعني إحنا اثنين ولا إيش يعني، أنا ونفسي إيش يعني. فبدأ يتفكر، ففي أنا وفي نفسي، في أنا وفي عقلي، في أنا وفي جسمي، في أنا وفي أفكاري، في أنا وفي مشاعري، في أنا وفي سيارتي، في أنا وفي. بس أنا أرجو أن الفكرة هاي توصل بالعمق كذا، إنه هو أنا مش أفكاري ولا مشاعري ولا أحاسيسي ولا عقلي ولا جسمي، أنا أعمق من كذا، أنا روح موجودة تقود. هذه الروح تطلع بتعبير جسم، تخرج تشكل نفسها على شكل جسم، تشكل نفسها على شكل أفكار، تشكل نفسها على شكل مشاعر. بس أنا مش أفكاري، مش مشاعري، أفكاري ممكن تخلى عنها، ممكن أغيرها، مشاعري حاسيسك. حياتك عزيزي المشاهد مو هي أنت، أنت تستطيع تغير حياتك، تغير أفكارك، تغير بلدتك، تغير مكانك، تغير الزمان، تغير المكان. أنت حرف التغيير، أنت أعمق وأعظم من كذا. أنا أمس أقول حق واحدة من الأخوات فكرة كذا، أن الإنسان بحد ذاته هو أكبر نجاح موجود في الكون. يكفيك عزيزي المشاهد أنك تتخيل بس أنت من بين خلايا ملايين جاهدت وحاولت، وأنت اللي طلعت فقط، وماتت ملايين الخلايا في أول كفاح في حياتك، لما كنت أنت قبل ما تدخل بالبويضة، خلايا من الملايين تقاتلت وتجاهدت وكذا، وبالأخير طلع بس أنت نجحت، وماتوا ملايين مساكين مش موجودين اليوم. السبب أنت، أنت اللي استطعت، أنت اللي استطعت تنجح. فكل إنسان طلع في الحياة هو هذا نجاح ضخم، هو أصلا معجزة، هو حقق أكبر نجاح الآن في الحياة، هو حقق الحياة. اللي صنع هذا يعني ما هي صناعة فكرة، ما أنت موجود قبل الفكرة. الوعي يستوعب الفكرة، الفكرة لا تستوعب الوعي. الله سبحانه وتعالى وعي، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الفكرة. فأنت موجود قبل، أنت كوعي موجود قبل أفكارك، فأنت قبل أن تتكون كعقل وكجسم وكفكرة كنت موجود أنت كروح، أنت أصلا جاي كوعي، يسمونه الوعي. الوعي أوعى من الأفكار، الأفكار أقل من الوعي. فأنا ممكن أستغني عن فكرة تماما. الشجرة ما تفكر عزيزي المشاهد، لو الشجرة تفكر رحنا فيها. ليش؟ لأنك أنت ممكن تكلمها وتقنعها وتطلع لك غصنين مني وثلاث أغصان منك وما أعرف إيش، ما تسوي كذا. هي ماشية بوعي واحد، تحط بذرة نخلة وتحط بذرة سدرة وتحط بذرة صفصافة، هي بذرة صغيرة كلهم نفس الشكل، تحط هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، تسقيهم تطلع هذه نخلة، تطلع هذه صفصافة، تطلع هذه سدرة، موضوع مختلف تماما. ليش؟ عندها وعي ماشي عليه. لو تفكر نقول لها، نقنعها نقول ايش رايك يا النخله انت تغيرين شويه وتطلعين لي نجاح، ممكن تقتنع اوكي تطلع لك بعدين على جنب، ولا ما يحصل كذا. الشجره ما تفكر، لكن هي وعي، هي حياه موجوده، هي كائن حي موجود الان يتفاهم، نشعر فيه ويشعر فينا ونحس فيه ويحس فينا، وعنده لغه تخاطب وكذا ويعي لغه التخاطب هذه، لكن هو وعي وليست فكره. اذا استوعبت هذه الفكره عزيزي المشاهد، واحده من الطرق الذكيه شو تسوي؟ تجلس جلسه وتبدأ الآن توقف تفكر بالفكرة، يعني تفكر بالشخص اللي قاعد يفكر، تقول أنا مش أفكاري، أنا قاعد أراقب الفكرة. هذه واحدة من الطرق الذكية يعملونها الأفاتارز والكذا، اليوغيس، الناس الكبار في التحكم بالمشاعر والأفكار، يجلس ويراقب أفكاره، يقول أنا مش أفكاري، أنا قاعد أراقب أفكاري. إيه والله صدرت فكرة فلانية، إيه والله دخلت فكرة كذا، أنا ما أعرف إيش، أنا قاعد أراقبها. هذه تستطيع أيضا عزيز المشاهد أنك تعملها مع الألم في الجسم أو مع المرض، أنك تراقب الألم. أنا مش ألمي، بعض الناس عندهم تمسك بالمعاناة شيء خطير، متمسك بمعاناته، أنا معاناتي، أنا ما كنت حزن أو ألم أو كذا، أنا شطلع. اليوم الأمة العربية متمسكة في المعاناة، ماسكة فيها متشبثة. يا أخي تركوا المعاناة يا أخي، مو بالضرورة، لكن هم متشبثين، أصبحت جزء من الكيان، أصبحت جزء من الوجود. إحنا لو شلت عنا المعاناة شو نصير؟ عيل، نصير هوى. احنا اصلا كوما من المعاناة والهموم والمشاكل. بدا يشعر الشخص ان هي هذه جزء من كيانه، جزء من تواجده. جلسة عزيز المشاهد تجلس فيها تحاول تصفي فيها الافكار. كيف؟ ما نبي نشرح كيف، كل المطلوب انك انت بس ما تفكر فيها كيف، كل واحد لها طريقة مختلفة. المهم انك توصل الى مستوى 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، ما تمر عليك الافكار، انت متحكم الفكرة. شيبا بابا يقول لو انت، يا اما انت متحكم في الفكرة يا اما الفكرة متحكمة فيك. إذا ما تستطيع توقف فكرتك فأنت كما يسميها تولي، يقول أنت مريض تفكير، الأفكار قاعد تقودك. في من الناس مساكين تقودهم الأفكار. ليش الشخص اللي في المصح النفسي الآن هو في المصح النفسي؟ لأنه هو لا يستطيع أن يوقف الفكرة، هو عايش وغايص داخل فكرة لا يستطيع أن يطلع منها، هو مش مستطيع يفرق بين أنه هو والفكرة، ومش واحد، أنا شيء والفكرة شيء ثاني. لكن الإنسان العاقل تماما مثل مستوى الأنبياء نعطيهم أفضل تصنيف، ومستوى الناس في مصح مثلا في كاتاتونيك شيزوفرينيا مثلا، هذا اللي هو الكاتاتونيا، يجلس غايص في داخل عمق الفكرة. هذا موضوع شوي تفصيلي أنا حتكلم عنه في لقاءنا القادم، فتابع بإذن الله.